الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قد هلت البشائر وأضاءت الكائنات وتبسم فم الزمان وهبت نسائم رمضان وتجاوبت أرجاء القلوب المؤمنة بأصداء هذا النداء العلوي الجليل: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يسعدني في هذا المساء المبارك عبر إذاعة الإيمان أن أرحب بفضيلة الشيخ أبي عاصم نبيل التومي حفظه الله، والذي سيلقي على مسامعنا بإذنه تعالى محاضرة بعنوان: كيف نستقبل شهر رمضان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أيام إخوتي الكرام، ويطل علينا ضيف عزيز ووافد فضيل، يطل علينا موسم مبارك تعظم فيه الحسنات وتقال فيه العثرات ويعان المرء فيه على المكرمات. شهر يغفر الله فيه الذنوب ويعفو عن خلق كثير ويتوب، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران ويصفد الشياطين ومردة الجان. شهر يرحم فيه الرحماء ويكثر فيه العتقاء، شهر الخيرات والبركات والرحمات، شهر الإيمان والاحتساب، صبر أيام معدودات يورث الرضوان والفوز بالجنات. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. وجاء عند ابن ماجه: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وأخرج النسائي في سننه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وما نسمعه من أحاديث وآيات وما نذكره ينبغي أن نتعامل معه من جهتين: من جهة التصديق بها والتسليم بها، من جهة كونها من وحي السماء، ومن جهة العمل بها، ومن جهة إظهارها في قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لن نسمع الآيات ونسمع الأحاديث المرغبة في رمضان، نسمعها سماع العاقلين، سماع الصادقين، سماع المقبلين على الله رب العالمين، سماع العازمين على العمل، الراجين في رضوان الله سبحانه، أو الراجين رضوان الله سبحانه وتعالى. قال جل شأنه وعز سلطانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقال سبحانه وتعالى مادحا عباده الصادقين: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شهر يرعان الله وإياكم، من أحسن صيامه وقيامه غفر له ما بينه وبين رمضان الآخر. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وروى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى البزار من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. رمضان حفظني الله وإياك وقاية لك من غضب الله، ووقاية لك من الشبهات والشهوات. خرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. زاد الإمام أحمد في مسنده: الصيام جنة وحصن حصين من النار. والحديث حسن. رمضان سبب لدخول المرأة الجنة. روى ابن حبان في صحيحه والحديث حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها دخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رمضان، وما أدراك ما رمضان؟ رمضان يذهب وحر الصدور، أي يخرج غلها وحقدها وحسدها وجميع ما يكون فيها مما يشينها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر، أي صوم شهر رمضان، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يذهبن وحر الصدر. فضائل عظيمة وخيرات جليلة والأعمال يسيرة. ضيف يأتي ومعه الهدايا والمكرمات، ضيف يأتي ومعه العطايا والبشارات، لكن لمن؟ لمن عظم الله رب البريات واتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. سأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم منهم. شهر له هذه المنزلة، لا بد وأن نحسن استقباله، لا بد وأن نحسن العمل فيه. فكيف نستقبل شهرنا؟ اعتدنا أن نهيئ بيوتنا لاستقبال الضيوف، خاصة إذا كانت لهم في قلوبنا رفيع المقامات وعالي المنازل، كذلك رعاك الله ضيفك المبارك. لا بد من الاستعداد لاستقباله، ولا بد من تهيئة المنزل الذي سينزله. المنزل أنت، المنزل قلبك، المنزل لسانك، المنزل جوارحك، أعمالك، بدنك. إذن أول ما نستقبل به شهر الصبر، شهر الصيام، التخلية والتحلية، أن نخلي هذه القلوب مما شانها وشابها، ثم نحلي هذه القلوب بكل ما يزينها ويجملها. نخلي قلوبنا من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، نخلي القلوب من تعظيم غير الله سبحانه وتعالى، من خوف السر من غير الله سبحانه وتعالى، من كل أنواع الشرك، ثم نحلي هذه القلوب بتعظيم الله علام الغيوب سبحانه وتعالى، بتوقيره، بإجلاله سبحانه، بأسمائه وصفاته، بأفعاله وحكمه وأحكامه جل شأنه وعز سلطانه. نخلي هذه الألسنة، نخلي هذه الأعمال من كل ما يشوبها من شوائب الشرك، ثم نعظم ربنا سبحانه وتعالى، فيظهر أثر التعظيم في القلوب والألسنة والجوارح. نخلي التعلق بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا، وهذا فيه تحقيق لمعنى شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نعمر ونحلي هذه القلوب وهذه الألسنة وهذه الأعمال باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بلزوم هديه في كل أعمالنا وكل شؤوننا. نخلي قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا وأبداننا من معصية الله سبحانه وتعالى، فنتوب من كل مخالفات لله رب العالمين، ونعقد العزم على أن نديم الطاعة، وعلى أن نستمر عليها في رمضان وفيما بعد رمضان، ونستعين بالله سبحانه وتعالى على ذلك، ونسأله التوفيق. نحلي هذه القلوب بطاعة الله سبحانه وتعالى، بذكر الله سبحانه وتعالى، بإجلال الله، الألسنة والجوارح والأعضاء، كل هذا يدخل فيه التخلية والتحلية. نخلي أنفسنا، قلوبنا، ألسنتنا، أبداننا من سفساف الأخلاق ورذائلها، ثم نحلي أنفسنا بجميل الأخلاق ورفيعها، حتى نطهر هذه القلوب، نطهر هذه النفوس، نستقبل هذا الشهر على خير حال. مما يستقبل به شهر رمضان الإقبال على الله سبحانه وتعالى على وجه التعظيم له ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد قال ربنا جل شأنه وعز سلطانه ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فنقبل على الله سبحانه وتعالى على وجه فيه تعظيم وتوقير وإجلال ومهابة ومحبة ورجاء لله رب العالمين. استقبلوا شهرنا بالإحسان في عباداتنا، قال تعالى: ليبلوكم، ما قال أيكم أكثر عملا، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قد بين الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى المراد بقوله تعالى: أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، أن تتحقق فيه شهادة لا إله إلا الله، وذلك يكون بإخلاص العمل لله وحده دون ما سواه، أن تبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. أخلصه وأصوبه أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستقامة، وما أوكل أمرها إلينا، ما قال فاستقم كما أردت، لكن قال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نستقبل شهرنا بالبشر والفرح والسرور لما فيه من خيرات وفتوحات، قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قد جاء في الحديث الذي صدرنا به كلامنا: قد جاءكم شهر مبارك، أي فيه أنواع من البركات كثيرات، فنغتنم هذه البركات، عل ربنا سبحانه وتعالى أن ينزل علينا الرحمات، أن يفتح علينا بالفتوحات. ولا بأس بتهنئة بعضنا البعض، ف فقد ثبت عن السلف الصالحين تهنئة بعضهم ببعض بدخول رمضان، وقد هنأ النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في هذا الحديث الناس ببلوغهم رمضان. نستقبل شهرنا باستشعار معاني التوبة والمغفرة والعتق من النيران، نستشعر هذه المعاني، ما معنى أن نتوب لله رب العالمين، ثم أن تظهر معاني التوبة على قلوبنا وألسنتنا وأفعالنا. استقبله باستشعار عظيم منة الله سبحانه وتعالى وعظيم منته ورحمته وكرمه أن بلغنا رمضان على الإسلام والسنة. فالناس في هذا المقام بين محروم ومرحوم، بين محروم ومرحوم. كم من الناس توفاهم الله سبحانه وتعالى فما بلغوا هذا الشهر، وكم من أناس قد بلغوه على غير جادة سوية، إما بانخرام في عقيدة التوحيد، وإما بخلل في منهج الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. نستشعر عظيم منة الله سبحانه وتعالى علينا ببلوغنا لهذا الشهر، وأن كنا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على ما كانت عليه خيرة هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نشكر بقلوبنا ونشكر بألسنتنا ونشكر بأعمالنا. نستقبل شهرنا بتحريك النفوس نحو الطاعات والإقبال على الله رب البريات، على حد قوله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى. فنلاحظ في أنفسنا معاني الشوق، معاني الشوق للطاعات والحرص على ما يرضي رب البريات سبحانه وتعالى. أخرج الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. والحديث صحيح. قال الناظم قديما قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، وأنت في غفلة عما خلقت له، وأنت في ثقة من وثبة الأجل. نستقبل شهرنا بمعرفة المقصود من عبادة الصوم. قال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن عبادة الصوم يراد منا فيها تحقيق العبودية وتحصيل التقوى لرب البرية سبحانه وتعالى. فنستشعر معاني العبودية والتي ما وجد الإنسان في هذه الدنيا إلا لأجلها. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه لام العلة، العلة من خلق الخلق تعظيم الله رب العالمين وعبادته وتوحيده جل شأنه وعز سلطانه. قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات. تأمل معي يرعاك الله هذا الخلق العظيم وهذه الشرائع والكتب والرسل. قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن المراد منك أن تعلم عظيم صفات وأسماء الله سبحانه وتعالى، تعظم ربك في حياتك، وأن تحصل التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أن نستشعر معاني التقرب لله رب العالمين، وأن نعزم على الترقي في مصاعد الجمال ومراقي الجلال والكمال. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. انتبه، قال ما تقرب، فالعابد الذي استوفى أركان العبودية في قرب من الله، غيره في بعد من الله رب العالمين. فأنت تستشعر معاني القرب من الله، وهذا القرب يورث في نفسك العزة، ويورث في نفسك المنعة، ويورث في نفسك حب الله رب العالمين والإقبال عليه والرجاء. الله سبحانه وتعالى ومحبة الله ويورث في نفسك الخوف من الله سبحانه وتعالى فتعبد الله جل شأنه وعز سلطانه على خير وجه وأكمل عبودية. نستقبل شهرنا باستشعار معاني الإخلاص لله رب العالمين وإرادة وجهه وألا يكون صومنا وفق العادات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل ما جاء في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تلاحظ معاني الإخلاص، انتبه، ما قال الله سبحانه وتعالى إلا الصوم فإنه أنا فإني أجزي به، لا، بيّن الله سبحانه وتعالى اختصاصه به أولا، فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم بيّن ربنا سبحانه وتعالى يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوفه فيه أطيب عند الله من ريح المسك. إذن نستقبل شهرنا على وجه فيه تعظيم وبشر وفيه إقبال على الله رب العالمين. ما يعيننا على هذا أو ما الذي يعيننا على حسن استقبال شهرنا وعلى اغتنامه في الطاعات والخيرات؟ مما يعين على هذا تحسين المعتقد في الله رب العالمين بالتعرف على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وحكمه وأحكامه. تعرف إلى الله في الرخاء كما جاء في حديث الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه، تعرف على الله في الرخاء، أو من حديث ابن عباس تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فأنت إذا تعرفت على الله بأسمائه وصفاته فتح لك ورحمت ورزقت ووفقت من الله رب العالمين. أيضا مما يعين على حسن استقبال شهرنا الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فما من عمل يعني يراد به الله سبحانه وتعالى إلا ومعلق بشرطين، بالإخلاص لله رب العالمين وباتباع النبي الكريم، وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، أي لقاء الرضوان ولقاء المغفرة ولقاء السعادة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيضا مما يعين على استقبال هذا الشهر النظر في سيرة السلف الصالحين، كيف كانوا يعبدون الله رب العالمين، كيف كانوا يعظمون هذه المواسم، كيف كانوا يقبلون عليها، كيف كانوا يشتغلون فيها بعبادة الله سبحانه وتعالى. ومما يعين على حسن استقبال هذا الشهر واغتنامه في الطاعات والخيرات تهيئة النفس وتقوية العزيمة وشد الهمة، وذلك بالاطلاع على فضائل الشهر وعظيم ما فيه من المنة والأجر، وأيضا بتهيئة البيئة الصالحة التي تعين على طاعة الله رب العالمين. فننصرف عن الملهيات وننصرف عن المكدرات وننصرف عن الشواغل التي تبعد القلب عن الله رب البريات، ننصرف عن التلفاز وما فيه من بوائق وما فيه من فجور وما فيه من أمور قد تورث في القلب سوادا وظلمة تبعدنا عن التوفيق لطاعة الله رب العالمين. أن نقنن دخولنا مثلا لما يسمى بالشبكة العنكبوتية أو الإنترنت، نجعل له وقتا ونصرفه فيما يعين على طاعة الله رب العالمين. الحرص أيضا على الرفقة الصالحة، وليس مطلق الرفقة الصالحة، بل الرفقة التي تستقيم على شرع الله وتعينك على الطاعات وتعظيم رب البريات سبحانه وتعالى. أيضا مما يعين على حسن استقبال الشهر الخوف من عدم القبول، أن تقبل على الله سبحانه وتعالى وعلى العمل وأنت وجل خائف من عدم القبول، هذا يحملك على إحسان العمل ويحملك على شدة الإخلاص ويحملك على تحري الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. تأمل معي وأرعني سمعك قبل ذلك هات قلبك لتسمع كلام ربك سبحانه وتعالى. قال الله جل شأنه وعز سلطانه: إنما يتقبل الله من المتقين. المتقون هم أهل القبول، وهم مظنة قبول أعمالهم عند الله سبحانه وتعالى. فالعمل قد تبرأ به ذمتك، بمعنى أنك لا تطالب بإعادة الصلاة ولا تطالب بإعادة الصيام، لكن هل يقبل هذا العمل؟ تقبل صلاتك؟ يقبل صيامك؟ هذا عند الله رب العالمين. جعل له أسبابا منها تحصيل التقوى: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولزوم الهدي السوي، هدي السلف الصالحين في عبادتك لله رب العالمين. تأمل معي قول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. سماهم الله بالأخسرين وضل سعيهم في الحياة الدنيا، ما وصفهم يا رب؟ قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يحسب أنه يصوم على هدي صحيح، يحسب أنه يصلي على طريق قويم، لكنه قد أخل بشروط التقوى لله رب العالمين، أو أتى بموجبات عدم القبول. فانتبه يا رعاك الله، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا. مما يعين على حسن استقبال شهرنا إظهار الافتقار لله رب العالمين. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا نتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الغني، بأن تلمس منه الرحمات، ونسأله أن يغنينا من فضله، أن يغنينا في بابة الإيمان، أن يغنينا في باب الاتباع للنبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه، أن يغنينا في العلم النافع، أن يغنينا في العمل الصالح، أن يغنينا في شؤون دنيانا من ولد يعني بار ويعين في الدين والدنيا، ومن مال نافع ننتفع به في حاجاتنا في هذه الدنيا. فنتعبد لله سبحانه وتعالى بإظهار الافتقار، ونتعبد لله باسمه الغني، فنسأله أن يرفع فقرنا، وأن يغنينا سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا لصيام هذا الشهر. فانتبه معي يا رعاك الله، في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى أن قال ربنا سبحانه وتعالى: كل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الناس في ضلال إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. هذا يحملك على أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى سائلا إياه أن يهديك سواء السبيل. فنستقبل شهرنا بسؤال ربنا والإلحاح عليه أن يوفقنا في هذا الشهر لكل ما يحبه ويرضاه. استقبل شهرنا بالصدق مع الله رب العالمين، الصدق في التعبد، والصدق في الإقبال، والصدق في الإخلاص، والصدق في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فلو علم الله صدقنا، ولو علم الله حقيقة رغبتنا فيه وفيما عنده سبحانه وتعالى وفي نيل رضوانه ورحمته وبركاته سبحانه وتعالى، لفتح علينا ولأنعم علينا بهذه الخيرات وهذه البركات. مما يعين على حسن استقبال شهرنا واغتنامه في الطاعات والخيرات تحري تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى على وجه مرضي. فليس المراد منا أن نكثر في التلاوة بقدر ما يراد منا أن نحسن في التلاوة. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتلو كتاب ربنا، والتلاوة لها معنيان في لغة العرب. الأول بمعنى الاتباع، تقول: فلان دخل فلان ثم تلاه فلان، أي تبعه. والثانية بمعنى القراءة، أي أن تخرج الحروف متتالية والكلمات متتالية والآيات متتالية والسور متتالية. فنتعبد لله بالتلاوة على نوعيها: تلاوة الاتباع وتلاوة القراءة. مما يعين على حسن استقبال الشهر أيضا الجود والإنفاق في سبيل الله ورعاية المحتاجين والمعوزين. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن الجود رعاني الله وإياك الجود بالعلم، الجود على نفسك بالعمل، الجود على نفسك وعلى غيرك بالنصيحة، الجود بنفع الغير. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أيضا مما يعين على حسن استقبال الشهر واغتنامه في الطاعات والخيرات الإكثار من نوافل العبادات مع تحري الحرص على الفرائض، وهذه مسألة نقع فيها كثيرا، فتجد الناس تسهر في قيام الليل، قد تسهر في تلاوة القرآن إلى أذان الفجر، ثم يصلي الفجر ثم بعد ذلك ينام على فريضة من الفرائض ألا وهي صلاة الظهر، أو قد يقصر في حق من يعول، أو قد يحصل منه خلل في بر الوالدين أو في حقوق الزوجة والأبناء أو في حقوق الزوج والأبناء، أو قد يحصل منه كثرة في العبادة يحصل له شيء من التعب والإرهاق فيعود عليه بسوء الخلق مع الناس، وكل هذا من الفرائض التي يجب أن نراعيها. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فينبغي أن نعتني بمثل هذه الأمور. قد تسأل سائلة تقول: وما شأن المرأة ورمضان؟ المرأة قد يأتيها ما يأتيها في رمضان فيحصل لها من الحزن ما يكون، خاصة عند الصالحات اللائي يحببن كثرة الطاعات لله رب البريات سبحانه وتعالى، فيأتيها موانع للصلاة ويأتيها موانع لغير ذلك، موانع للصيام ونحو هذا، فهذه قد يعتريها الحزن وقد تظن أنها في يعني أمر مشين. المرأة مع عادتها الشهرية لها الرضا بالقدر فهي في عبودية. المرأة كتب عليها يعني ما كتب على بنات حواء من انقطاع عن الصلاة ومن انقطاع عن الصوم زمن عادتها وزمن حيضها، فهذه لا عبودية أخرى وهي عبودية الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. ما دام الله قد كتب هذا على بنات آدم فالمرأة ترضى وتتعبد لله بالرضا ويكون لها عظيم الأجر. ولئن بطل صومها في عبادتها فيرجى ألا يبطل أجرها وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. والمرأة كذلك في زمن حيضها في عبادة فهي ممتثلة، فالله سبحانه وتعالى الذي أمرها بالصيام وأمرها بالصلاة وامتثلت فتعبدت، هو سبحانه وتعالى الذي أمرها بالإفطار وأمرها بالامتناع عن الصلاة فهي في عبادة من جهة امتثالها لأمر الله ومن جهة امتثالها لنهيه سبحانه وتعالى. أيضا المرأة الحامل من رحمة الله سبحانه وتعالى بالحامل والمرضع أن تفطر في رمضان إذا كان الصوم يشق عليها أو يضرها، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أيضا من عبادات المرأة في هذا الشهر المبارك تهيئة بيتها وخدمة من تلزمها خدمتهم إذا كانت قد نوت بهذا الأجر والتقرب لله رب العالمين، فتجعل هذه التهيئة وهذا الطبخ وهذا هذه الإعانة لأهل بيتها على طاعة الله في رمضان تجعلها في نفسها طاعة بأن تنوي يعني خدمتهم وتنوي القيام عليهم. أيضا المرأة في رمضان عليها أن تكثر من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى مع تزاحم الأعمال، فعندها من العبوديات الصرفة المحضة ما عندها من صيام وذكر لله رب العالمين سبحانه وتعالى، مع ما يلزمها من خدمة أهل بيتها كما مر بنا. فهذا أمر قد يحصل فيه شيء من التزاحم. المرأة الصالحة الصادقة الراغبة في رضوان الله تكثر من الاستعانة بالله رب العالمين عند تزاحم الأعمال، فالمعونة رعاك الله تنزل على قدر المؤونة، المعونة تنزل على قدر المؤونة. أيضا من العبوديات التي تنفع المرأة في شهر رمضان أن تنوي إطعام الطعام وتفطير الصائمين ولو كانوا من أهل بيتها، لكن لا يحملها هذا على شغل كل وقتها في دار الطبخ ويفوتها من الأجر ما يفوتها. وينبغي أيضا على الرجال أن يراعوا نساءهم في هذا الباب، أن يحملوهم على الإكثار من الطاعة وأن يحملوهم على تزكية النفوس، فهذا شهر يعان فيه المرء ما لا يعان في غيره. أيضا مما يعني يتعلق بالمرأة من عبوديات ويتعلق بالرجل ولكنه في حق المرأة يعني أظهر وأبين، الحذر من السرف، فهو نقيض مقصود الصوم والذي يراد منا جميعا فيه تحقيق العبودية وتحقيق تقوى رب البرية سبحانه وتعالى. فتحذر المرأة من السرف في الطبخ ومن السرف في طلب الحاجيات وتقتصد حاجتها وحاجة من تعول. أيضا من العبوديات التي فتح للمرأة بابها في هذا الشهر الحرص على زوجها وأبنائها في فرائضهم كصلوات الجماعة في بيوت الله والحث على ذلك وتعهدهم في إقامتها في المساجد، وكترغيبهم في قراءة القرآن والإقلاع عن معصية الرحمن المنان سبحانه وتعالى ونحو هذا. وإما يجدر التنبيه عليه في ختام هذه الكلمة وهذا اللقاء أنه ينبغي على كل منا أن يحرص على تعلم شيء من أحكام الصيام ولو بسؤال أهل العلم فيما أشكل عليه قبل بلوغ الشهر حتى يصح صيامه، بل حتى يرتقي صيامه في عالي المقامات وجليل الرتب. أيضا ينبغي تعويد الصبيان على الصوم في هذا الشهر، ما ينبغي أن يحملك حبك ورحمتك وشفقتك على ابنك أن تحرمه من أن يتعود على هذا، فليس هذا من حسن تعهده وليس هذا من حسن تنشئته وتربيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن نعتني بالصبية الصغار، فجاء في حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي: يا غلام إني أعلمك كلمات وعلمه عقيدة التوحيد. وهو غلام، والغلام في لغة العرب الطفل من سن الفطام إلى 10 سنوات، فينبغي أن نعتني بأبنائنا. فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح منكم مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا، فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. وختاما رعاني الله وإياكم وبلغني الله وإياكم شهر الصيام، ما يصلح يا رعاك الله أن نصوم عن الحلال ثم نفطر على الحرام، أن نصوم عما أحله الله سبحانه وتعالى من أكل حلال وشرب حلال وجماع حلال ثم نستفتح إفطارنا بالإفطار على مال حرام أو بالإفطار على فعل حرام. بالمال الحرام أن يكون كسبنا حراما، وبالفعل الحرام أن يكون إفطارنا على محرم كالتدخين ونحو ذلك. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصوم رمضان، وأن يبلغنا ويمن علينا بحسن استقباله وجليل الطاعة فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ووفقكم الله سبحانه وتعالى الحق. نفعنا الله سبحانه بما سمعنا، وشكرا لإخواني المستمعين الكرام على حسن الإنصات. كنتم تستمعون للشيخ نبيل التومي أبي عاصم في محاضرة بعنوان كيف نستقبل شهر رمضان أعاده الله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.